فلو أجرها رجل من عمل بها أو سمعوا هل هم عن ذلك من أن يظهرها وأحياها ومن يتغرح الناس وفي ذلك ما يعتنون